بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في شرح عقيدة الواسطية، ولازال الحديث في المقدمة كذلك. قد بين المصنف رحمه الله تعالى المفردات المتعلقة بقوله شيخ الإسلام ابن تيمية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ثم أتى بالشهادة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وشرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان متعلقات هذه الكلمة من حيث المعنى، ومن حيث ما يتعلق ببيان الركنين، وكذلك ما يتعلق بالشروط. وهذا ليس من كان في ظاهره أنه استطراد، إلا أن هذه المسائل مما يعتني بها أهل العلم، يعني لا ينبغي الاختصار والاقتصار على بعض الكلام. كلامه في التوحيد وبيانه هذا مما ينبغي أن يكرر على الأسماع، ومما ينبغي أن لا تمل منه النفوس. وحيثما كرر ما يتعلق به بيان التوحيد فالإنسان يزداد به فهما، كلما سمعه مرارا ازداد به فهما. ووقفنا عند قوله: وأما نواقض لا إله إلا الله فكثيرة جدا، ذكرها العلماء في باب حكم المرتد، وأعظمها الشرك بالله. والنواقض يعني الأسباب التي ينتقض بها الإسلام، والإسلام عبادة كالطهارة الصغرى والكبرى، كل منهما له مفسدات ونواقض. وكذلك ما يتعلق بالصوم والصلاة والحج، كل هذه عبادات، والإسلام عبادة. إذن هل يقبل الصوم أن ينتقض بناقض، ولا يقبل الإسلام أن ينتقض بناقض؟ الجواب لا. إذن كل من العبادات له ماذا؟ له نواقض. قوله فكثيرة جدا، ذكرها العلماء في باب حكم المرتد. حكم المرتد هذا يذكر في كتب الفقه، باب المرتد، وهو الذي رجع بعد إسلامه. إذا كفر بعد إسلامه رجع، لأن الردة معناها الرجوع. حينئذ ثبت له أولا عقد الإسلام، ثم انتقض عنده ماذا؟ الإسلام. هذا مجمع عليه، أن المسلم قد يكفر، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وإنما قد يختلفون في بعض النواقض والمفسدات، كالخلاف في بعض النواقض والمفسدات ما يتعلق بالطهارة والصوم والحج إلى آخره. ولكن العبرة هنا بماذا؟ بما أجمع عليه أهل العلم من النواقض. وذكر هنا المصنف الشرك، حينئذ الشرك بالله تعالى أعظم النواقض، فإذا تلبس بالشرك فقد انتقض عنده الشهادتان. قال: وأما إعراب هذه الكلمة لا إله إلا الله فلا نافية للجنس تعمل عمل إن، يعني في أصلها تعمل عمل، لأن محمولة على إن، عمل إن اجعل للا في نكرة، عمل إن اجعل للا في نكرة. إذن عمل إن ما هو؟ نصب الاسم ورفعه الخبر، نصب المبتدأ على أنه اسم لها ورفع الخبر على أنه خبر لها. إذن الذي جد ما هو؟ نصب المبتدأ، وأما الخبر فهو كما هو، لكن الصواب أنه أحدث له رفع وانتقل من رفع على الخبرية إلى رفع على الخبرية لاسم لا، هذا الصواب في هذا الباب. قال: نافية للجنس، والجنس كلي يحمل على أشياء مختلفة الذوات والحقائق، بجواب ما هو، يعني المراد به الجنس عند المناطق. تعمل عمل إن، وإله اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب، لا إله، إله هذا اسم لا مبني معها على الفتح في محل نصب. من أين جاء النصب؟ لأن لا تعمل عمل إن، فعاصره ماذا؟ النصب، حينئذ في محل نصب. وخبرها محذوف لأنه هو الغالب، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، شاع يعني كثر في ذا الباب، باب لا نفي إسقاط الخبر، يعني كثير وقد يذكر لكنه على قلته، والكثير هو ماذا؟ هو إسقاطه. محذوف والتقدير حق، بدليل قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وإلا أداة استثناء، والاستثناء من الخبر، الاستثناء من الخبر، والله المستثنى بإلا، وهو الإله الحق وعبادته حق. والصحيح أنه مخرج من اسم لا وحكمه، مخرج من اسم لا وحكمه، يعني لم يدخل أصلا في اسم لا، وكذلك في الحكم، كذلك في الحكم. قال هنا: وإلا أداة استثناء ملغاة، ولفظ الجلالة مرفوع على البدلية، على البدلية. قال: وأما دلالته على التوحيد ويجوز النصب إلا الله، لكن الغالب أن يكون مرفوعا. وأما دلالته على التوحيد فإنها دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، فدلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواه، كما دلت أيضا على توحيد الربوبية، لكن فرق بين الدلالتين، دلت على توحيد العبادة بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية بالتضمن، فإن العاجز لا يصلح إلها أن يكون إلها، ودلت على توحيد الأسماء والصفات، دلت على توحيد الأسماء والصفات، لأننا إذا قسمنا التوحيد إلى قسمين علم وعمل، حينئذ العلم دخل فيه ماذا؟ دخل فيه الربوبية والأسماء والصفات، دخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. قال: فإن مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء، ليس بشيء، بل هو عدم محض، كما قال بعض العلماء: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. إذن المراد هنا أن هذه الكلمة دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، دلت على أنواع التوحيد الثلاثة، دلت على توحيد الألوهية بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية والأسماء والصفات بالتضمن، بالتضمن. لذلك الله هذا اسم علم، ودل على ذات متصفة به بصفة الألوهية. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وشهادة أن لا إله إلا الله فيها الإلهيات، وهي الأصول الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الإلهيات، لذا قد يعبر أحيانا في كتب المعتقد بالإلهيات، المراد بها ما يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات والألوهية. وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل، وهو كذلك. لماذا؟ لأنه ما من رسول إلا بعث بهذه الأصول الثلاثة، هذا الأصل. وإن كان الأصل هو ماذا؟ توحيد العبادة، لكن يقال الرسل دعت إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لكن هل بعثت من أجل توحيد الربوبية؟ ها؟ جواب لا. إذن فرق بين سؤالين: هل دعت الرسل إلى توحيد الربوبية؟ الجواب نعم، الجواب نعم، دعت الرسل قاطبة لتوحيد الربوبية، ودعت إلى توحيد الأسماء والصفات، هذا لا خلاف فيه. هل بعثت الرسل من أجل توحيد الربوبية، عن الحامل والحكمة هي توحيد الربوبية؟ الجواب لا. إذن فرق بين السؤالين والجوابين. ولذلك قال: وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما أنزل إليهم، يعني من الكتب، وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والفطر، يعني التوحيد ثابت بالشرع، وثابت بالعقل، وثابت بالفطرة، وهذا كذلك محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. قوله وحده فيه تأكيد للإثبات، وهو إلا الله، لأن وحده مراد به أنه متفرد، جاء زيد وحده أي منفردا. قال: وقول لا شريك له تأكيد للنفي، وهو لا إله، إذن وحده لا شريك له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد، يعني التصريح بقوله وحده لا شريك له قد دلت عليه الكلمة أصلا، فلا إله دلت على لا شريك، حينئذ ذكره بعد ذلك يكون من باب التأكيد والتوكيد، والتوكيد والتأكيد بمعنى، وهو التقوية، وهو التقوية. جاء الأمير نفسه، جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه، نفسه هذا يسمى ماذا؟ يسمى تأكيدا، لأنه قوى أن المراد بمجيء زيد هو بذاته، وليس المراد به رسوله أو كتابه أو نحو ذلك، وكذلك ما يتعلق به بقول لا شريك له. إذن هذا تأكيد بعد تأكيد اهتمام بمقام التوحيد. قال: وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. إقرارا هذا مصدر أو مفعول مطلق، لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد، وعلمنا أن أشهد يتضمن الإقرار والاعتراف، أشهد يعني أقر وأعترف، فقوله حينئذ إقرارا به هذا من باب التوكيد، من باب التوكيد يعني مفعول مطلق، فيكون حينئذ مصدرا معنويا، مصدر معنوي لقوله أشهد. قوله إقرارا به أي اعترافا، الإقرار هو الإذعان والتسليم والاعتقاد بذلك، الإذعان والتسليم والاعتقاد بذلك، فلابد أن يقر به بقلبه يعني يعتقد، ولابد أن يقر به بلسانه، يجتمع عنده ماذا؟ يجتمع عنده الأمران. وقوله وتوحيدا، توحيدا توحيد تفعيل مصدر وحد يوحد توحيدا، مثل علم يعلم تعليما، وكسر يكسر تكسيرا، وقتل يقتل تقتيلا، تفعيل إذا مصدر فعل، مصدر فوحد، حينئذ المصدر منه التوحيد، مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا أي فردا، جعله واحدا أي فردا. وهذا الجعل إنما يكون في القلب، إنما يكون في القلب، لماذا؟ لأن من أسماء الله تعالى الواحد الأحد، فهو من صفاته جل وعلا الوحدانية، حينئذ هذه الوحدانية هل هي بجعل جاعل أو أنها صفة ذاتية للباري جل وعلا؟ صفة ذاتية. إذن كونك تجعل أو تعتقد أن الله واحدا لا أنك جعلته واحدا، وإنما تعتقد في قلبك أنه واحد، كما تعتقد ماذا؟ أنه رحمن متصل به بصفة الرحمة، حينئذ صفة الرحمة ثابتة لله عز وجل بجعلك أنت؟ لا، وإنما أنت اعتقدت أن الله تعالى متصف به بهذه الصفة، كذلك الوحدانية. فجعل الله تعالى فردا واحدا معبودا واحدا إلها واحدا هو في قلبك أنت بجعلك أنت، لكن ليس فيه في الخارج، وإنما الله عز وجل متصف به بتلك الصفة. إذن توحيدا أي جعله واحدا، والجعل إنما يكون فيه في الاعتقاد أي فردا، لأن الوحدانية بمعنى الفرد، جاء زيد وحده أي منفردا، فهو بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا أي فردا، فهو بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفات وأفعالا، يعني الوحدة ليست متعلقة بالعبادة فقط، بل تعتقد أن الله تعالى واحد في أفعاله، وواحد في ذاته، وواحد في صفاته لا شبيه له. إذن الوحدانية ليست متعلقة بالعبادة فقط، وإنما ولذلك نقول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. توحيد العبادة اعتقاد أن الله تعالى واحد في كونه المعبود، وتوحيد الربوبية اعتقاد أن الله تعالى واحد في أفعاله، في خلقه ورزقه وتدبيره إلى آخره. ولذلك كلمة التوحيد يصح أن تسلط على أفراد أفعاله جل وعلا، فيقال كما نقول بأنه لا إله لا معبود بحق إلا الله، كذلك نقول لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مالك إلا الله، يصح أو لا يصح؟ يصح. والكلمة التوحيد تدل على هذه المفردات بطريق التضمن لا بطريق المطابقة، واضح هذا؟ حينئذ كل فرد من أفراد أفعاله جل وعلا يصح أن يجعل بين ما ولا، فيكون دالا عليه بلفظ لا إله إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا رازق إلا الله، إلى آخره، لكنه يكون بطريق التضمن لا بطريق المطابقة. هذا الذي عناه هنا رحمه الله تعالى، أن الإفراد لا يكون في العبادة فقط، إنما يكون في الربوبية، يكون في الأسماء والصفات والأفعال. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في ألوهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين. قال وهذه الثلاثة متلازمة، متلازمة يعني لا ينفك أحدها عن الآخر، وجودا وعدما كمالا ونقصا، وجودا وعدما كمالا ونقصا. لماذا؟ لأنه قد يكمل توحيد الربوبية وقد ينتقص يكون ناقصا، والنقص قد يؤثر في أصل التوحيد فيخرجه عن الملة، وقد لا يؤثر أو لا، كذلك ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. ولذلك قد يؤمن الإنسان بأسمائه جل وعلا وصفاته، لكن قد لا تؤثر فيه، هل معنى ذلك أنه خرج عن الملة؟ جاوب له، لكنه حصل عنده قصور كبير فيما يتعلق بآثار أسماء الباري جل وعلا وصفاته، لابد أن تؤثر، فإذا لم تؤثر حينئذ حصل عنده ماذا؟ تقصير في الإيمان بالأسماء والصفات، مع كون قد آمن بالأسماء والصفات وأثبت على الوجه الذي يقتضيه قواعد أهل السنة والجماعة، لكن لما لم يستصحب آثارها حصل عنده نقص. إذن النقص يعتري توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وكذلك توحيد العبادة، لكن بشرط ألا يكون ماذا؟ مفضيا له إلى الخروج عن الملة، وذلك إذا أشرك بالله. ولذلك إذا وقع في الشرك الأصغر ها نقص أو لا؟ نقص، لكن يخرج عن الملة؟ الجواب لا. قال وهذه الثلاثة متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فإذا انتفى توحيد الربوبية انتفى الآخران. فتوحيد الربوبية هو الإقرار والاعتراف بأن الله هو الخالق وحده لا سواه، الرازق وحده لا سواه، المحيي المميت المدبر لجميع الأمور. وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون في الجملة، يعني في أصوله العامة، في أصوله العامة. وقد وقع كذلك شرك أصغر أو أكبر فيما يتعلق بماذا؟ بتوحيد الربوبية. ولذلك الرقى والتمائم هذه عائدة إلى توحيد الربوبية، بمعنى أنها قد تكون شركا أكبر وقد تكون شركا أصغر، لكنه في الربوبية لا في عبادة. قال وهذا النوع من التوحيد أقر به المشركون ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام. إذا لم يدخلهم في الإسلام بمعنى ماذا؟ أنه لو قال لا إله إلا الله واعتقد أنه لا خالق إلا الله أسلم، ها أسلم أو لا؟ لم يسلم. ولذلك نقول لو دعا الأشاعرة الكفار الأصليين على معنى لا إله إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، ودخل الكافر الأصلي في الإسلام بهذا المعنى ما أسلم، بل هو باق على كفره، أو لا كذلك. ولذلك جماعة التبليغ الآن لهم اجتهاد في أوروبا ونحوها على هذا المعنى، هم صوفية فيفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية، فمن آمن أو أسلم أو ظن أنه قد أسلم بهذا المعنى لا يعتبر إسلامه صحيحا، ولو كثر من دخل في الإسلام بهذه الصفة، لأن العبرة بماذا؟ بالحقائق. فإذا كانت هذه الكلمة التي يدعون إليها هي لا إله إلا الله بمعنى توحيد الربوبية لا فرق بينهم وبين المشركين الأول، فمن دخل بهذا المعنى ما كفاه، لابد أن يقر بماذا؟ أنه لا معبود بحق إلا الله. قال ولم يدخلهم إقرارهم به في الإسلام. النوع الثاني توحيد الألوهية، الألوهية والإلهية والعبادة، أسماء لمسمى واحد. الألوهية هذا مصدر، والإلهية هذا نسبة، والعبادة واضحة. الألوهية والإلهية باعتبار إضافته إلى الرب جل وعلا، وتوحيد العبادة باعتبار إضافته إلى العبادة، إلى العباد، فإنهم فاعلون، لأن توحيد إفراد الألوهية الإلهية حينئذ هذا وصف للباري جل وعلا المستحق لي أن يعبد وهو الله عز وجل، فهي صفة لازمة له، صفة لازمة له. ولذلك يقول الله هذا اسم علم للباري جل وعلا دل على صفة وهي الألوهية، والألوهية صفة للباري كالرحمة كالعلم، إذن قائمة بذاته جل وعلا، إذن إضافته يكون باعتبار الباري جل وعلا. وأما توحيد العبادة فالمراد به ماذا؟ إفراد العباد ربهم جل وعلا به بالتعبد، حينئذ أضيف إليهم، وهو إفراد الله بالعبادة إفراد، لابد من إثبات ونفي، ولا يتحقق الإفراد إلا بذلك. وهذا النوع هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأممهم، يعني المعركة بين الأنبياء وأقوامهم إنما هو في إفراد الله تعالى بالعبادة. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه، يعني في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به الوحي الذي ليس بقرآن، يعني الأسماء والصفات ما أخذه الكتاب والسنة، هذا محل وفاق، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني إثبات لكنه على قواعد أهل السنة والجماعة، لا تحريف ولا تعطيل، وسيأتي تفسير كل من اللفظين، وكذلك من غير تكييف ولا تمثيل. هذا تسمى المحاذير الأربعة، لابد أن يجتنب في إثبات الأسماء والصفات للرب جل وعلا أن يجتنب هذه المحاذير الأربعة، وإلا لا ينفعه الإثبات مطلقا، بكونه يدعي أنه أثبت الأسماء والصفات ثم يحصل فيه ما يكون من التحريف والتعطيل نحو ذلك، وهذا يبطله. قال: وإن شئت قلت، يعني في تقسيم التوحيد إلى قسمين، التوحيد ينقسم إلى قسمين كما ذكره ابن القيم في النونية وفي غيره كذلك وشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. أحدهما التوحيد الفعلي يعني العملي، لأننا عرفنا أن مرد التوحيد إلى نوعين: علم وعمل. توحيد والإسلام ليس كلاما، وإنما هو ماذا؟ كلام ولفظ وعمل، يعني يقول لا إله إلا الله ويعمل. أما مجرد أن يقول لا إله إلا الله ثم لا يعمل هذا لا يكفي، ولا يعد مسلما ولا مؤمنا. التوحيد الفعلي نسبة إلى الفعل والعمل، وهو المسمى بتوحيد الألوهية. سمي فعليا لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح يعني عمل. فأفعال القلوب كالرجاء والخوف والمحبة، والجوارح كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك، فهو إفراد الله بأفعال العبيد كما سبق. النوع الثاني التوحيد القولي الاعتقادي، فمرده إلى القول والاعتقاد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. سمي بذلك لاشتماله على أقوال القلوب، وهو اعترافها واعتقادها. القلب له قول وله عمل، له قول وله عمل. قول القلب هو تصديقه ومعرفته، وعمل القلب هو إرادته يعني المحبة والرجاء نحو ذلك، فهي زائدة على أصل القول، زائدة على أصل القول. حينئذ القلب له قول وله عمل. قوله هو تصديقه ومعرفته بالرب جل وعلا، وأما العمل فهو ما يتعلق بالمحبة والرجاء ونحو ذلك. قال: وعلى أقوال اللسان، وهو اعترافها واعتقادها وعلى أقوال اللسان، فأدخل أقوال اللسان هنا في العمل ولا إشكال فيه. وهذا النوع هو المسمى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. إذن هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ هذا التقسيم باعتبار ما يجب على العبد، باعتبار ما يجب على العبد. فينقسم أولا إلى التوحيد العلمي، توحيد العلمي مرده إلى العلم والاعتقاد. هذا يكون دائرا بين أمرين، بين المتكلم أو المخبر وبين المخبر يعني المخاطب. حينئذ المخبر أو المتكلم إما أن يثبت وإما أن ينفي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، أثبت ونفى. يقابل من جهة المخبر يعني المخاطب بالتصديق أو التكذيب، إما أن يصدق وإما أن يكذب. هذا النوع الأول، فمداره حينئذ على ماذا؟ على خبر من المخبر إما إثباتا وإما نفيا، وحينئذ المخاطب إما أن يصدق وإما أن يكذب، ولذلك مرده إلى القلب. والثاني الذي هو التوحيد العملي، هذا دائر بين الأمر والنهي من المخاطب والامتثال والترك من المخاطب. فالله عز وجل يأمر وينهى، افعل لا تفعل. ولذلك الدين من حيث الأحكام التكليفية الخمسة قائمة على هذين النوعين، وهما افعل ولا تفعل. افعل ويدخل تحته ماذا؟ حكمان، الإيجاب والندم. لا تفعل يدخل تحته حكمان، التحريم والكراهة. ولذلك الدين قائم على باب الأوامر والنواهي، ولذلك أعظم باب عند أهل الأصول مما ذكره بعض الأصوليين هو باب الأمر والنهي، لأنه يتعلق به الأحكام التكليفية الأربعة. قال هنا: وأما التقسيم الثلاثي فهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المتعلق، لأن التوحيد يكون اعتقادا في القلب، حينئذ باعتبار إضافته إلى الرب جل وعلا، باعتبار ألوهيته فهو توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى أسماء وصفاته فهو توحيد الأسماء والصفات، وباعتبار إضافته إلى كونه ربا جل وعلا خالقا رازقا فهو توحيد الربوبية. واضح هذا؟ حينئذ التقسيم بهذا الاعتبار، وكلا التقسيمين صحيح. قال هنا: والتوحيد القولي، توحيد القولي عرفنا القول الاعتقادي الذي هو توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية. توحيد القول ينقسم إلى قسمين: الأول النفي والثاني الإثبات. الأول النفي والثاني إثبات. فالنفي ينقسم إلى قسمين: الأول نفي النقائص والعيوب عن الله، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي للنقائص والعيوب. كل صفة منفية عن الرب جل وعلا فهي لكونها صفة نقص تتضمن إثبات كمال ضدها كما سيأتي. والثاني نفي التشبيه والتعطيل عن أسمائه وصفاته، نفي التشبيه والتعطيل، يعني لا يثبت الوصف ويشبه بغيره أو يماثل بغيره، فلا يقال له يد كيد المخلوق، ولا استواء كاستواء المخلوق، ولا يعطل بأن يقال ماذا الاستواء غير معلوم معنى، أو يعطل ويحرف لا إلى معنى آخر، هذا كله يعتبر تحريفا للنص. قال والثاني الإثبات، هذا النفي ينقسم إلى ماذا؟ إلى نوعين، نفي النقائص ونفي التشبيه. الثاني الإثبات، وهو إثبات صفات الكمال لله، إثبات صفات الكمال لله، يعني كل وصف جاء الشرع به بإثباته، والإثبات يقابل ماذا؟ يقابل النفي. كيف نعرف أن هذا إثبات وهذا نفي؟ أيهما أصل أيهما فرع؟ أيهما أصل أيهما فرع؟ الإثبات أصل والنفي فرع. لماذا؟ لأن الفرع هو الذي يحتاج إلى دليل، حينئذ تقول ماذا؟ الجملة المنفية ما تقدمها حرف نفي، تحتاج إلى معرفة ما هي أدوات النفي، فدل ذلك على أنه إذا ورد حرف السلب أو حرف النفي حكمت على الجملة بكونها منفية، وإذا لم يوجد رجعت إلى الأصل وهو ماذا؟ أنها مثبتة. كالشأن في من يثبت المجاز والحقيقة، فما دلت القرينة على أنه لم يرد به حقيقة اللفظ وإنما استعمل اللفظ في غير ما وضع له في لسان العرب فهو مجاز، وإذا انتفت القرينة رجعنا إلى الأصل وهو الحقيقة وهو الأصل، فالأصل إقامة اللفظ على حقيقته إلا إذا دلت القرينة، وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، إذا استحال حمل اللفظ على الأصل وهو الحقيقة ينتقل إلى المجاز، وإلا رجعنا إلى الأصل. هنا كذلك، فالأصل حمل اللفظ على أنه جملة مثبتة لعدم وجود حرف السلب، فإن وجد حرف السلب انتقلنا إلى ماذا؟ إلى السلب. إذن الأصل الجملة المثبتة سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، إن وجد حرف السلب يعني النفي حكمنا عليه بكونها منفية. قال هنا الإثبات، وهو إثبات صفات الكمال لله، وهذا يأتي في جملة اسمية أو جملة فعلية، الرحمن على العرش استوى، اسمية أو فعلية هذه، ثم استوى على العرش الرحمن، جملة فعلية، الرحمن العرش استوى جملة اسمية، إذن فرق بين النوعين، فرق بين الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام والاستمرار، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، هذا فرق بين الجملتين. قال ثم السلب يعني النفي، عبر بالسلب باب التفنن وإلا هو النفي. ثم السلب أيضا انقسم إلى قسمين، الأول سلب المتصل والثاني سلب منفصل. سلب متصل يعني ينفى الوصف الذي في الأصل لو اتصف به لكان وصفا ذاتيا، وصفا ذاتيا كقول لا تأخذ السينة ولا نوم، يعني هذا وصف للذات فيسلب عنه. وأما المنفصل فهو ما تعلق به المخلوق، فيقال ليس له ند ليس كمثله شيء، هذا سلب متصل أو منفصل، لأن المثيل منفصل ليس متعلقا بالذات، فالنفي ليس مسلطا على الذات وإنما مسلطا على شيء منفك عن الذات، هذا الفرق بين المتصل والمنفصل. قال ثم السلب أيضا ينقسم إلى قسمين، الأول سلب المتصل والثاني سلب منفصل. فالأول وهو السلب المتصل نفي ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من كل ما يضاد الصفات الكاملة من النقائص والعيوب كالموت والإعياء والنوم والنعاس والجهل والعجز ونحو ذلك، هذه كلها صفات مقابلة لصفات جاء إثباتها للذات، فهي صفات متصلة، صفات متصلة، يعني مثلا كمال الحياة، حياة قائمة بالذات، كمال العلم هذا قائم بالذات، نفي الجهل هذا سلب، ها سلب متصل، لماذا؟ لأنه نقيض العلم، والعلم قائم بالذات، علم قائم بالذات. وأما الثاني قال والثاني سلب منفصل، وهو تنزيهه سبحانه عن أن يشاركه في خصائصه التي لا تكون لغيره كالشريك والظهير والشفيع بغيره، كل هذه ماذا؟ منفصلة، يعني الند والصنم الذي يعبد من دون الله تعالى هذه كلها نقائص لكنها منفصلة عن الذات، هذا فرق بين المتصل والمنفصل. ونفي الزوجة والولد ونحو ذلك. قال: وأما ضد التوحيد فتوحيد الربوبية ضد اعتقاد مدبر أو خالق مع الله سبحانه وتعالى. هذا أراد به ماذا؟ التقريب، أراد به التقريب، وإلا هذا الحد من حيث كونه جامعا مانعا لا يصلح أن يكون تعريفا لتوحيد الربوبية، بل يقال توحيد الربوبية إثبات أفعال الباري جل وعلا له وحده دون ما سواه، يعني إفراده جل وعلا بأفعاله. حينئذ نقيضه ما هو؟ نقيضه جعل شيء مما اختص به الباري جل وعلا لغيره، فإثبات الخلق لغيره شرك أكبر في الربوبية، وإثبات الملك لغيره شرك أكبر في الربوبية، وإثبات التدبير ونحو ذلك كله يعتبر ماذا؟ شركا أكبر. فتخصيصه هنا بقوله اعتقاد مدبر هذا نوع، أو خالق مع الله سبحانه وتعالى هذا كذلك نوع، فذكر نوعين فقط. وضد توحيد الألوهية هو الإعراض عن عبادته أو عبادة غيره معه، هذا لا إشكال فيه في هذا الحد. لماذا؟ لأنه أراد أن يبين حقيقة الشرك الأكبر في العبادة، حينئذ يفسر بماذا؟ صرف العبادة لغير الله تعالى، صرف العبادة لغير الله تعالى. وقد يكون المشرك ماذا؟ قد يكون المشرك باعتبار كونه صرف العبادة لغير الله تعالى، هل كل من حكمنا بكونه لم يعبد الله تعالى قد عبد غيره، أو أنه قد لا يعبد الله تعالى ولا يعبد غيره؟ قد يكون موجودا ذلك، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى استكبارا، يسمى استكبارا، هو نوع من أنواع الكفر. فقد يستكبر عن عبادة الله تعالى ولا يشرك به شيئا، بمعنى أنه لا يصرف العبادة لغيره، وهذا الذي عناه بقول الإعراض عن عبادته وهو الاستكبار، وهو كفر الإعراض، قد لا يقع فيه في الشرك الأكبر، أو عبادة غيره معه. وإنما يذكر أهل العلم النوع الثاني لأنه هو الغالب، هو الأكثر، أنه ماذا؟ أنه يشرك بين عبادة الله تعالى وبين عبادة غيره. وأما الإعراض بالكلية فلا يعبد الله تعالى ولا يعبد غيره، وإن وجد لكنه قليل. قال: وضد توحيد الأسماء والصفات شيئان، التشبيه والتعطيل، وسيأتي تفسير كل منهما. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعد أن أتى بالشهادة الأولى أتى بقرينتها. قوله وأشهد أن، يقال في أشهد هنا كما قيل في السابق، أن محمدا هذا أحد أسماء صلى الله عليه وسلم، قيل سمي به لكثرة خصال الحميدة، وهو اسمه الذي في التوراة، وأما اسمه أحمد فهو الذي بشر به المسيح عليه السلام كما قال سبحانه وتعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن من أسمائه أحمد، ومن أسمائه كذلك محمد، وكلاهما يدل على ماذا؟ على الحمد، وهو محمود بذكر خصال الحميدة صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك حامد لربه على وجه المبالغة، ولذلك جاء محمد مفعل. قوله عبده أضافه إليه إضافة تشريف وتعظيم، ووصفه بالعبودية بأشرف أحواله، يعني في على هنا في، ووصفه به بالعبودية في أشرف أحواله مقام الإرسال والإسراء والتحدي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ومعنى العبد هنا ماذا؟ المملوك العابد، المملوك العابد، يعني صار عبد فعل بمعنى مفعول، ويأتي كذلك بمعنى ماذا؟ بمعنى فاعل، لأن المصدر بلسان العرب قد يستعمل بمعنى المصدر ولا يكون بمعنى فاعل ولا مفعول، وقد يستعمل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، والمعنى يتغير، إذا أريد به المعنى المصدري فله معنى خاص، وإذا أريد به المعنى اسم المفعول فله معنى خاص، وكذلك اسم الفاعل. والعبودية الخاصة وصف صلى الله عليه وسلم، عبودية الخاصة عبودية عامة، هكذا عرف ابن القيم وقسم العبودية إلى نوعين، عبودية عامة يستوي فيها عامة الناس، وأما العبودية الخاصة فهي عبودية الرسل، وأخص من عبودية الرسل عبودية محمد صلى الله عليه وسلم، وسماها بعضهم عبودية خاصة الخاصة، يعني هذا محتمل لكن يكون بتقييد بكونه خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال كما قال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده. وأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق بهاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والألوهية فهما حق لله لا يشركه فيهما أحد ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم، فليس له من خصائص الربوبية شيء، وكذلك ليس له من خصائص الألوهية شيء. فمن سوى بينه وبين الله تعالى في شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية فقد جعله إلها وعبده من دون الله تعالى. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. وفي قوله عبده ورسوله إشارة للرد على أهل الإفراط والتفريط، إفراط الذين غلوا والتفريط الذين ضيعوا. أهل الإفراط الذين غلوا فيه ورفعوه عن منزلته وارتكبوا ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغلوم، وأهل التفريط الذين يشهدون أنه رسول الله حقا وهم مع ذلك قد نبذوا ما جاء به وراء ظهوره، لم يتبعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، أقروا به، قالوا أشهد أن محمد رسول لكن لم يتبعوه. هذا فيه ماذا؟ فيه تفريط، قد يفضي هذا التفريط إلى الخروج من الملة، وقد لا يكون كذلك، واعتمدوا على الآراء المخالفة لما جاء به. فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به، تصديق وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، هذا من لوازم شهادة أن محمد رسول الله. فما أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه، يعني فيما يتعلق بالأسماء والصفات، كما لو أثبت الله تعالى وصفا لنفسه أو نفى وصفا عن نفسه، كذلك إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إثباتا أو نفيا فلا فرق حينئذ بين الكتاب والسنة. فشهادة أن محمد رسول الله كما تقتضي الإيمان به تقتضي الإيمان بجميع الرسل لما بينهما من التلازم، من كفر بواحد فقد كفر به بالجميع، كالإيمان به بالملائكة، من كفر بواحد مع العلم به قد كفر به بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، كفرهم الله عز وجل، بل جعل كفره ماذا؟ هو أحق الحق. قال وكذلك الكتب التي جاءت بها الرسل، يعني لا نفرق بين أحد من رسله البتة ولا من الكتب التي أنزلت مع الرسل. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، صلى الله بدون واو، قوله صلى الله، صلى هذا فعل ماضي والفاعل هو لفظ الجلالة، لفظ الجلالة. هذه الجملة يقال فيها ماذا؟ خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني المراد بها الدعاء، المراد بها الدعاء. خبرية لفظا يعني شيء وقع وانتهى، وقام زيد يعني حصل منه ماذا؟ حصل منه القيام، أخبرت عنه بماذا؟ بالقيام. هذا يسمى ماذا؟ يسمى خبرا، لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، وأما ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته يسمى ماذا؟ يسمى إنشاء، وهو محصور في ثمانية، منها ماذا؟ منها الأمر والدعاء، وهنا المراد به ماذا؟ الدعاء. فالمراد أن الله تعالى دعاء سؤال الله عز وجل أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال على أي على نبينا، أي على نبينا، على هكذا وصلى الله أي على نبينا. وصلاة الله بالواو، وصلاة الله على عبده هو ثناؤه في الملأ الأعلى، كما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية. وقيل الرحمة، والصواب الأول لوجوه عديدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد وجلاء الأفهام، أشهرها أن الرحمة عامة لكل أحد، رحمة عامة لكل أحد، واختلفوا في الصلاة هل هي عامة أو لا. لما أجمعوا على أن الرحمة عامة، زيد رحمه الله أي شخص مسلم تقول ماذا؟ رحمه الله، يجوز، نعم يجوز، لكن تقول صلى الله عليه هذا مختلف فيه، فدل ذلك على أن ثم فرقا بين الرحمة والصلاة. وكذلك قوله تعالى عليهم صلوات من ربهم ورحمة، الواو تقتضي المغايرة، فلما غاير دل على أن الرحمة غير الصلاة، والعطف يقتضي المغايرة، فالصلاة أخص من الرحمة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال وعلى آله، قوله وعلى آله أي أتباعه على دينه، كما هو رواية عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب، وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين. وفي نسخة قالوا على آله وصحبه، لعل سقطت هنا. وسلم تسليما كثيرا، وسلم السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. ومن أسمائه سبحانه السلام، لسلامته هو في نفسه جل وعلا من النقائص والعيوب، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ما عيب ومن نقصان، من كل ما عيب ومن نقصان على الحقيقة، يعني لا على المجاز. فأسماؤه جل وعلا محمولة على حقائقها لا تحلف. لو أثبتنا المجاز في لسان العرب، قلنا المجاز ثابت في لسان العرب وثابت في الكتاب والسنة، بالإجماع أن المجاز لا يدخل الأسماء والصفات. ولذلك المخالف في إثبات المجاز، المخالفون على نوعين: مخالف قد يبدع، ومخالف لا يجوز تبديعه. المخالف الذي يبدع إذا أثبت المجاز في الأسماء والصفات، وأما إذا أثبت المجاز في لسان العرب وفي القرآن والسنة لكنه نفى ذلك عن الأسماء والصفات وعن حقائق الغيبيات، فهذا لا يجوز تبديعه، لأن المسألة فيها خلاف، بل بعضهم حكى الإجماع على إثباته. إذن وسلم بمعنى ماذا؟ بمعنى التحية، السلام عليكم التي هي معروفة، أو السلام من النقائص والرذائل. وجمع المصنف بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله سبحانه وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني جمع بين الأمرين لدلالة هذه الآية. وأما القول به بالكراهة هذا لا وجه له، يعني كراهة إفراد السلام عن الصلاة أو الصلاة عن السلام، هذا ذهب إليه بعض الشافعية، لكن الصواب أنه لا يكره. وأما الاستدلال بهذه الآية فهي بدلالة الاقتران، لأن الله تعالى إنما أمر بالاثنين معا، كذلك صلوا عليه وسلموا جمع بينهما. حينئذ الامتثال الأكمل لا شك أنه يكون بماذا؟ أن الامتثال الأكمل يكون بامتثال النوعين الصلاة والسلام. لكن هل إذا أفرد أحدهما عن الآخر جاء نهي؟ ما جاء نهي، والنهي والآية هذه لا تدل على ماذا؟ على النهي. فدلالة الاقتران للاستدلال بها في هذا الموضع تعتبر ضعيفة، وليست ضعيفة مطلقة إنما في مثل هذه المواضع. قوله مزيدا أي زائدا من الزيادة، وهي النمو. مزيدا هذا مصدر، والمراد تسليما زائدا على الصلاة، فيكون دعاء آخر بالسلام بعد الصلاة. قال المصنف رحمه الله تعالى أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. أما بعد، أما هذا متضمن لمعنى الشرط، ولذلك أتى بالفاء في الجواب فالجزائية. قال هذه الكلمة أما بعد يؤتى بها، يعني يأتي بها الخطباء، يأتي بها المصنفون للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، من أسلوب إلى أسلوب آخر. والمراد بالأسلوب هنا ليس أسلوب الأمر إلى الرجاء والرجاء إلى النهي، لا، هذا لم يعني به أحد من العلم، وإنما أرادوا به ماذا؟ من أسلوب المقدمة إلى أسلوب الشروع في المقصود، هكذا نص على هذا موجود في الحواشي وغيرها، أنهم أرادوا الانتقال من أسلوب المقدمة إلى أسلوب الشروع في المصنف في التأليف، يعني قصدا، وليس المراد أسلوب الأمر والنهي إلى آخره. قال ويندب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات، كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته، رواه عبد القاهر الرهاوي في الأربعين له عن 40 صحابي. وبعد ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا به بالإضافة لي لغيره، بعد لكن مبنية على الضم، وهو زمان متراخ عن السابق. قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، هذا المشار إليه ما هو المرتب الحاضر في الذهن، سواء كانت المقدمة بعد أن انتهى من الكتاب أو لا، مطلقا حينئذ يكون المشار إليه ماذا؟ ما كان فيه بالذهن. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد الاعتقاد افتعال من العقد، وعرف العقد بأنه في اللغة الربط والجزم، اعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير، يعني كما لو قلت عقدت الحبل، يعني ربطت بعضه ببعض من جهة بجهة، انتهى المصباح، يعني من المصباح. وعرفه بعضهم الصلاح بقول حكم الذهن الجازم، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. وهذا أراد به المفارقة بين العلم وبين الاعتقاد، فالاعتقاد قد يطابق قد لا يطابق، فإن طابق فهو اعتقاد صحيح، وإن لم يطابق فهو اعتقاد فاسد. فإن كان جازما مطابقا ولا يحتمل الشك والتغيير فيسمى علما، والاعتقاد هذا يحتمل ماذا؟ يحتمل التغيير والتبديل، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى اعتقادا. فالحكم حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، كيف نميز بينه وبين العلم ما احتمل التبديل والتغيير فيسمى اعتقادا، وما لا يحتمل فهو العلم، ولذلك العلم عندهم أخص من الاعتقاد. وعلى ما قررناه سابقا أن هذه كلها داخلة فيه في مسمى العلم، لا فرق إلا من جهة ماذا؟ الاصطلاحات، حكم الدين الجازم إلى آخره. ما عرف العرب هذا بأن الاعتقاد حكم الدين الجازم مطابق إلى آخره، وإنما قد يسمى العلم صحيحا إذا كان مطابقا للوحي، وإذا كان غير مطابق يسمى ماذا؟ يسمى جهلا. كذلك هذا الأصل، فإذا كان كذلك فالعلم هو إدراك المعاني مطلقا سواء كان جازما أو غير جازم، فإن لم يطابق فهو الجهل، فهو الجهل. وهذه كلها الصلاحات إنما أدخلها أهل الأصول تبعا لأرباب المنطق. قال حكم الذهن الجازم، إذن غير الجازم هذا لا يسمى اعتقادا، فإن طابق يعني الواقع فصحيح فهو اعتقاد صحيح، وإلا فهو اعتقاد فاسد، هو اعتقاد فاسد. الفرقة أي الطائفة والجماعة كسر الفاء، وأما الفرقة بالضم فمعناه الافتراق. الناجية، ناجية هذا اسم فاعل من نجا، إذا سلم فهي سالمة في الدنيا والآخرة، أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، وحصلت على السعادة بسبب استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على إحدى أو قال ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو قال ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحديث ابن ماجه مختصر، وقال الترمذي حسن صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، يعني خطيبا، فقال إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن الأمة ستفترق، يعني هذه الأمة أهل العهد الذهني، وإن الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود. وفي رواية الترمذي كلهم في النار، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال هذا حديث غريب مفسر، يعني للحديث السابق لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو ضعيف لكن معناه ماذا؟ معناه صحيح، يعني الفرقة الناجية هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ماذا؟ لقوله وواحدة في الجنة. حينئذ ما تفسير هذه الفرقة الناجية؟ ما منهجها؟ ما عقيدتها؟ بينا في الحديث من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، يعني من كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم على نهج صحابته فإنهم لا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. إذن الفرقة الناجية يعني الطائفة الناجية نجت في الدنيا والآخرة، ونجاتها لن تتحقق إلا بماذا؟ بالتمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. قد أخطأ بعضهم في تعريف الفرقة الناجية أنها أهل الحديث والأشعرية والماتريدية، هذا ذكر السفاريني في لوامع الأنوار، فأهل الحديث فرقة ناجية، والأشاعرة فرقة ناجية، والماتريدية فرقة ناجية. ولماذا ترك المعتزلة وعباد القبور؟ إذن نقول المنهج هو اتباع الحق الكتاب والسنة، وأما هذا التصنيف فهو باطل بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحديث السابق وتدل عليه الأصول العامة أن الفرقة الناجية هي المتبعة للحق، والأشاعرة مبتدعة ضلال، وكذلك الماتريدية مبتدعة ضلال، وكل من خالف النهج فهو مبتدع ضال، حينئذ لا يكون متمسكا بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن لفظ الحديث يرد ذلك، فإن قوله واحدة ينافي التعدد، ينافي التعدد، فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط وهم أهل السنة والجماعة. فرقة الناجية طائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، كلها أسماء لمسمى واحد، يعني طريق مستقيم واحد فقط، وهو اتباع كتاب والسنة. من نحى يمنة ويسرى خرج عن المسمى، فلا يصدق عليه أنه من أهل السنة والجماعة. ولذلك الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، ليسوا من أهل السنة والجماعة، هكذا نطلقه ولا نفصل، لا نقول معنا في كذا وخرجوا معنا إلى آخره، هذا التفصيل حادث لا وجود له، لأنه يصدق على كل فرقة بل على كل ملة، فنقول اليهود والنصارى وافقوا الإسلام في كذا وخالفوا في كذا، إذن هم معنا في كذا وخالفوا في كذا، والجهمية كذلك، جهمية كذلك خالفوا في كذا وافقوا في كذا، إذن هذا التقسيم لا وجه له البتة، والنظر في الاعتبار ماذا؟ الاعتبار بالموافقة في جميع أصول أهل السنة والجماعة، فمن خالف في أصل واحد ألحق بالفرقة التي وافقت في ذلك الأصل، هذا الأصل فيه. يعني لا ينتظر أنه يقال أشعري أو مبتدع أو ضال لابد أن يوافق الأشاعرة في جميع أصولهم أو أن يوافق الخوارج في جميع أصولهم، بل لو وافق في أصل واحد ألحق بهم. إذن ما ذكره هنا بكون بعضهم قسم أو جعل تعريف الفرقة الناجية الشاملة للأشاعرة والماتريدية هذا باطل، هذا باطل. ومحاولة جعل الأشاعرة اليوم من أهل السنة والجماعة هذا من أبطل الباطل. والعجب أن الأشاعرة لو نظرت في كتبهم وما يحكمون به على المجسمة الذين نحن مجسمة عندهم فينا قولان، أما البدعة فهذا لا إشكال فيه باتفاق أننا مبتدعة وبدعتنا مكفرة، لكن هل وقع الكفر عليهم أم لا؟ ثم قولان. حينئذ كيف نحن نزعم بأنهم من أهل السنة والجماعة وهم يبدعوننا؟ كيف نجتمع إذا قلنا هم من أهل السنة والجماعة ونحن ندعي أننا ماذا؟ أهل السنة والجماعة، إذن السقف واحد، فكيف يجتمعان؟ هذا من أبطل الباطل، هذا الله المستعان. قال هنا المنصورة أي التي أعانها سبحانه أيدها وقواها على من خالفها وعاداها وجعل العاقبة لها لتمسكها بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابهم، كما في الصحيح من حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأشاعر اتفقوا على أنهم وقعوا في نواقض، هذا لا خلاف فيه، لا خلاف أن الأشاعر وقعوا في نواقض، منها تحريف الصفات، ثانيا ما يتعلق بالقول بأن القرآن مخلوق هذا ناقض، ولكن يذكرونه في مقام التعليم عند عامة الناس يقولون آدبا كلام الله، لكن في مقام التعليم نصوا على ذلك في شروحات الجوهر وغيرها أنه في مقام التعليم يقال القرآن مخلوق، كلام الله تعالى مخلوق، هكذا عندنا القرآن مخلوق، لكن أدبا وتحاشيا للخلاف وإثارة الفتن يقال ماذا؟ كلام الله تعالى من باب التقية، حينئذ ينظر فيه بأن هذا ناقض ولا إشكال فيه. وأجمع السلف على أن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، وكفرت الجهمية بهذا الأصل. إذن الإجماع قائم على أن الأشاعرة وقعوا في نواقض، وإنما الخلاف هل كفروا بهذه النواقض أم لا، هذا محل اجتهاد، محل اجتهاد. قال هنا كما في الصحيح من حديث المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفته، يعني مستمرة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظهر بمعنى العلو، حتى يأتيهم إلى أن يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، وهم ظاهرون، ظاهرون بمعنى ماذا هنا؟ ظاهرين على الحق، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، ظهور هنا بمعنى الانتصار، بمعنى الانتصار. ولذلك قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أي منتصرين. وفي حديث جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي بعض على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنهم سيخالفون وإلى أنهم سيخذلون، لكن مع ذلك لا يضرهم حتى تقوم الساعة، رواه مسلم وغيره. قال البخاري وغيرهم هذه الطائفة هم أهل العلم، يعني في قوله لا تزال طائفة هم أهل العلم، وقال أحمد الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، والمراد بأهل الحديث أهل العمل بالحديث. وكذا قال يزيد ابن هارون قال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، يعني باعتبار النتائج سواء كان من أهل الحديث بدراسة الأسانيد ونحو ذلك وحفظها أو لا، فليس أهل الحديث هذا اللقب خاصا بمن يعمل بدراسة الأسانيد ونحوها، لا، إنما المراد به ماذا؟ اعتقاد أهل الحديث والأثر. ففيه أعظم بشارة يعني في الحديث أن الحق لا يزول بالكلية، لابد من بقاء طائفة تعمل به، تعتقد التوحيد على وجهه وتعمل به وتدعو إليه وإن قلت. وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يزل ولله الحمد هذا الوصف باقيا ولا يزال. وهذه سنة الله، هذه صواب، وهذه سنة الله في خلقه أنه ينصر عباده المؤمنين كما قال سبحانه: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. يعني النصر هذا تكفل الله تعالى به ووعد. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. عاد لي وليا متمسك بدينه جل وعلا هو الولي. ولهذا أهلك الله قوم نوح وعاد وثمود وأشباههم ممن كذب الرسل وأنجى عباده المؤمنين. وهكذا نصر الله نبيه محمدا وأصحابه على من خالفه وناوأه وعاداه، وجعل كلمته العليا ودينه الظاهر على سائر الأديان، وفتح الله عليه مكة واليمن، ودانت أي خضعت له جزيرة العرب بكمالها، وأقام الله أصحابه وخلفاءه من بعده فبلغوا عنه دين الله ودعوا إلى الله وفتحوا البلاد والأقاليم حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا إلى قيام الساعة، كما قال الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي يوم القيامة تكون النصرة أعظم وأجل. وعن أبي عتبة الخولاني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. رواه ابن ماجه. نقل نعيم ابن طريف رحمه الله عن أحمد أنه قال: هم أصحاب الحديث. وفي السنن: إن الله يبعث لهذه الأمة في رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. وقال علي رضي الله عنه: لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته. هذا كله يدل على ماذا؟ أراد المصنف أن يبين معنى الفرقة الناجية المنصورة، وهما اسمان لمسمى واحد، إلى قيام الساعة، منصورة إلى قيام الساعة، أي ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة في حق المؤمنين. وإلا فالساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، الساعة يعني القيامة، هذه لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا يقال في الأرض الله الله إلا على شرار الخلق، كما في صحيح مسلم إلا يقال في الأرض الله الله. هذا الحديث في مسلم استدل به الصوفية على ماذا؟ على إفراد لفظ الجلالة الله الله. عرفنا بالأمس ماذا؟ أن هذا بدعة. طيب حينئذ كيف الجواب عن الله الله الذي جاء في الحديث؟ أي إذن نفسره بماذا؟ الله يعني لا يقال لا إله إلا الله، لا إله إلا، وليس المراد لفظ الجلالة فقط الله، لأنه يعتبر مشتبها، حينئذ نرده إلى ماذا؟ نرده إلى المحكم. قال هنا: كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. والمراد بالريح ما روى الحاكم أن عبد الله ابن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر أهل الجاهلية. وقال عقبة لعبد الله: اعلم ما تقول، تبه، يعني هذا الكلام يحتاج إلى النظر، اعلم ما تقول. وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني تنبه تأكد: لا تزال عصابة، كسر العين، لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك، يعني على القتال، هذا الأصل ظاهر النص. قال عبد الله: ويبعث الله ريحا ريحها ريح المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبي مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. إذا القول المصنف هنا إلى قيام الساعة، فسره المصنف هنا بقول ساعة موتهم أو إلى قرب قيام الساعة، قرب قيام الساعة يعني على حذف مضاف، على حذف مضاف، هذا جائز لقوله في الحديث: حتى يأتي أمر الله، فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة. قال أهل السنة والجماعة: هذا وصف ثالث، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، هذا وصف ثاني. قال أهل السنة والجماعة: هذا وصف ثالث، وهي أسماء وإن اختلفت في الدلالات باعتبار المعاني اللغوية، إلا أن المراد ماذا؟ المسمى واحد، يعني يصدق على من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع الصحابة فقط، أما شيء آخر فلا يدل عليه اللفظ البتة. قال أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع، أهل السنة والاجتماع. قوله أهل السنة أي المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها المحكمون لها في القليل والكثير علما وعملا، علما وعملا. والعلم علمان، علم باعتبار دراستها وعلم باعتبار تقليد من هو معتن بها ليدخل العامة، عامة المسلمين إذا كانوا على منهج صحيح حينئذ يكونوا من أهل السنة والجماعة أو لا، عامة المسلمين إذا لم يكونوا علماء وهم عوام حينئذ إذا كانوا على اعتقاد صحيح وكانوا موافقين للعلماء الذين هم من أهل السنة والجماعة حينئذ دخلوا فيه في الوصف، وهم كذلك من أهل الحديث وكذلك الفرقة النادية والطائفة المنصورة، هذا بشرط أن يكونوا ماذا؟ على اعتقاد صحيح. وإذا كان كذلك حينئذ لا يختص أهل السنة بكونهم متمسكون بالسنة بدراستها، لأن الدراسة هذه مما يتعذر تعميمه على عامة الناس، وإنما قد يحصل ماذا؟ العلم بدراستها وقد يحصل به بالتقليد. قال المحكمون لها في القليل والكثير، هذا وصف عام. والسنة لغة الطريقة، والسيرة كذلك محمودة كانت أو مذمومة، ومنه لتتبعن سنن من كان قبلكم أي طريقتهم في الدين والدنيا، وكذلك من سن في الإسلام سنة حسنة أي سيرة. قال هنا وشرعا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، صواب تقريراته يعني جمع بين القول والفعل والتقرير، تقرير أن يفعل فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو يقال قول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، حينئذ يكون ذلك ماذا؟ يكون هذا القول وهذا الفعل سنة بحضرته، هذا محل وفاق، بغير حضرته في زمنه هذا محل نزاع عند أهل الأصول. والصواب أنه كذلك يعتبر سنة ماذا؟ تقريرية، لأنه لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقد علم الله تعالى فأقره، لو كان مخالفا لنزل الوحي، ولذلك قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، فاستدل بنزول القرآن على جوازه وهو كذلك. قال هنا سنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. وسموا أهل السنة لانتسابهم لسنته صلى الله عليه وسلم دون المقالات كلها والمذاهب. وقد سئل بعضهم عن أهل السنة فقال ما لسم له سوى السنة، من هم أهل السنة؟ ليس لهم اسم سوى ماذا؟ سوى السنة. قال يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواها خلافا لأهل بدع، فإنهم تارة ينتسبون إلى المقالة إلى القول كالقدرية والمرجئة، قدرية إلى القدر والمرجئة إلى الإرجاء سمي ماذا؟ باسم المقالة. وتارة إلى القائل كالجهمية، الجهم شخص، والنجارية، وتارة إلى الفعل كالروافض والخوارج. وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة، وهذا لا يخالف ما سبق، فرقة ناجية لدلالة النص عليه، ثم هو معنى لا يخالف الشرع، كذلك الطائفة المنصورة، كذلك أهل السنة والجماعة. قال والجماعة لغة الفرقة من الناس مأخوذة من الجمع، ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، ومشتقة من الاجتماع وهو ضد التفرق، وهي أيضا طائفة من الناس يجمعها غرض واحد. والجماعة هي القوم الذين اجتمعوا على أمر ما يسمون ماذا؟ جماعة. قالوا المراد بهم هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وهذا ليس خاصا بأهل السنة والجماعة بل كذلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع، حينئذ فهو من الفرقة الناجية وهو من الطائفة المنصورة وهو من أهل السنة والجماعة. وقد تكاثرت الأدلة في الحث على لزوم الجماعة، فروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إن يد الله على الجماعة، إن يد الله على الجماعة فيه ضعف، وعن أبي ذر مرفوعا عليكم بالجماعة إن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى، رواه أحمد. وعن أبي ذر مرفوعا من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، رواه أحمد وأبو داود. قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فإن المراد بها لزوم الحق وإن كان المتمسك به قليلا، يعني متى ما جاء لفظ الجماعة قد يكون ثم جماعة متعددة أطراف أشخاص

وهو وقضاته ومفتيه ماذا؟ على الباطل، ما استوعب ذلك، فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل. قال: فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهيع، يعني كمقعد بين لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم، مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى بتصرف، يعني من كلام القيم رحمه الله تعالى. قال: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الاعتقاد النافع المنجي من الشرور الذي هو سبب العزة والنصر والتأييد والرفعة والشرف هو الاعتقاد المأخوذ من الكتاب والسنة. قال: أهل السنة والجماعة. إذن لابد من مردهم إلى الكتاب والسنة، فالاعتقاد إن كان مأخوذا من الكتاب والسنة فهو الحق، وما عداه فهو الباطل، سواء كان مأخوذا من فلان أو فلان. قال: وهو الذي عليه الصحابة وتابعوهم بإحسان، وأصله الذي يبنى عليه هو هذه الأصول الستة المذكورة في حديث جبريل، في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها تفصيل لهذه الأصول الستة المذكورة في هذا الحديث وغيره من الآيات، أراد أن يبين ماذا؟ أن ما سيذكره المصنف رحمه تعالى سيذكر ما يتعلق بأركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآية، وقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية. وهذه الأصول الستة اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. وقوله اتفقت عليه الأنبياء والمرسلون هذا يدل على أنها داخلة في مفهوم الإسلام العام، وإذا كانت كذلك فهي داخلة في مسمى أصل الدين الذي لا يصح الإسلام إلا به، ولا يقبل المخالفة فيه البتة. قال: وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، ويختلفون بالحكم باعتبار الكفر وعدمه بحسب المخالفة وحسب المسألة التي وقع النزاع فيها. إذن هذه مقدمة المصنف رحمه تعالى، بين أن ما سيذكره من الاعتقاد إنما هو اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، المخالف فيها مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، المخالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، هذا يعتبر ماذا؟ إما مبتدع وإما كافر، بحسب الأصل الذي خالف فيه. وأما المخالفة في الفروع المبنية على هذه الأصول فيختلف، إن كان الفرع متفقا عليه يعني مجمعا عليه فالمخالف مبتدع، وإن كان فيه نزاع حينئذ بحسب المسألة هل هي قابلة للخلاف أو لا، هل الخلاف سائغ فيها أم لا، حينئذ يكون هذا التفصيل الذي يعتمد فيه الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ولذلك قد ينازع في أصل مثلا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، إذا تبنى أصلا وهو أن ظواهر النصوص ليست على ظاهر، ليست مرادة، هذا أصل أم لا؟ هذا أصل، حينئذ صار ماذا؟ صار مبتدعا ضالا. لكن لو وافق في أصل قال الأصل أنها محمولة على حقائقها لكن جاء في صفة واشتبهت عليه فنفاها، يكون مبتدعا؟ الجواب لا. هكذا الذي جرى عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، لا يوصف بكونه مبتدع، ولذلك لم يبدع ابن خزيمة رحمه الله تعالى لكونه أول حديث صورة، لكونه على الجادة في أصله. فإذا كان الأصل على الجادة كان العالم على الجادة، وحينئذ يغتفر له في الفرع ما لا يغتفر في الأصل، هذا الذي يعتبر أصلا فيه في هذا الباب. ثم شرع في بيان الإيمان وما يتعلق به، ويأتي بحثه لأنه متصل ببعضه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.